أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الله الله الله الله الله قد أمروا أن يكفروا

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. جميل والله العظيم. الله اكبر. Hola. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله الله الله. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى النبيين والصديقين. يا سلام.